بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، يعني في جواز فناء هذا العالم الذي نعيش فيه. قال: والإمكان، الإمكان الذاتي أنه ممكن الوجود، ليس الوجود مقتضى ذاته، لا يجب له الوجود، كما لا يستحيل عليه العدم، لأن الممكن الإمكان بالمعنى الأخص سلب الضرورة عن الطرفين. قال: والإمكان يعطي جواز العدم على هذا العالم الجسماني. أقول: اختلف الناس في أن العالم الجسماني، لأن المراد من العالم اصطلاح المتكلمين هو هذه الأجسام من جواهر وأعراض. اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا، هل يجوز عليه العدم؟ اللاشيئية هي العدم أم لا؟ فذهب المليون أجمع إلى ذلك، إلى إمكان وجواز فناء هذا العالم. المراد من الفناء كما قال الطوسي ردا على أبي هاشم من متكلم المعتزلة في المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، والمعقول من الفناء هو العدم، يعني اللاشيئية. فذهب المليون أجمع قاطبة إلى ذلك، إلا من شذ وندر. يأتي إن شاء الله بعض متكلمي المعتزلة كالجاحظ مثلا أو الكرامية، قال: ومنع منه القدماء الأوائل من الفلاسفة، قالوا باستحالة الفناء والعدم على هذا العالم. بعد أن فرغ المصنف نصير الدين الطوسي أستاذ البشر والعقل الحادي عشر، أستاذ الحكماء والمتكلمين، أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين، يقول: شيخنا الأعظم ومولانا المعظم، هذا في كشف الفوائد بشرح قواعد العقائد العلامة الحلي، شيخنا الأعظم ومولانا المعظم نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي والمحقق القدس سره القدوسي. بعد أن فرغ في المسألة الأولى من إمكان خلق عالم جسماني آخر أنه ممكن عقلا لا استحالة فيه، لأن حكم الاثنين واحد والسمع دل على إمكان أيضا العالم الآخر المماثل لهذا العالم، حيث نطقت بذلك الآيات في سورة الأحقاف وفي سورة ياسين. سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. شرع في المسألة الثانية بعد أن فرغ من المسألة الأولى المقصد السادس في المعاد الجسماني، شرع في المسألة الثانية وهي إمكانية فناء وانعدام هذا العالم الجسماني أي الدنيا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، وعدا، إن الله لا يخلف، أكو وعد وأكو وعيد. وعدا علينا، التفتوا للعبارة جيدا للمفردة القرآنية، وعدا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا، وعدا علينا الوعد الصادق، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قبل أن نسترسل في هذا البحث المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، العالم الجسماني، نذكر خلاصة لأهم النقاط التي مر علينا بعضها. النقطة الأولى أن المعاد الجسماني معاد بدني، معاد بدني قرآني، وإنكاره ليس إلا شبهة مقابل بديهة قرآنية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن المراد من المعاد هو المعاد البدني، بحشر النفوس وعودها إلى أبدانها الأصلية. النقطة الثانية، العالم الجسماني المماثل لهذا العالم ممكن عقلا، ممكن عقلا، حيث لم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناع المعاد البدني، والآيات القرآنية صريحة لا تقبل التأويل مما لا يقبل التأويل. إذن لم يقم دليل قطعي لا من العقل ولا من الشرع على امتناع المعاد البدني. الطوسي رحمه الله في المقصد الثاني الجواهر والأعراض، هناك حينما بحث عن الجواهر المجردة، الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، يعني الممكن الوجود إما جوهر وإما عرض. الجوهر كالجسم كالنفس، والعراض كالكام والكيف والأين والمتى إلى آخره، المقولات العرضية. العرض ماهية وجود في نفسه مقابل المعنى الحرفي الرابط، لكن ماهية إذا وجدت في الخارج قامت بالجوهر، من قبيل مثلا الحرارة والبرودة، هذه أعراض قائمة بالجسم كالماء مثلا، السائل، السائل أو الماء هذا جوهر substance. وهذه الحالات الطارئة من حرارة برودة كم كيف، تفاحة لونها مثلا أخضر أصفر، تغير كيفي، يقال لها الأعراض الكم والكيف والأين والمتى. الأرض، الكرة الأرضية جوهر جسماني كروي بيضاوي، حركتها الوضعية هذا الوضع من الأعراض، حركة الانتقالية أيضا. فممكن الوجود إما جوهر وإما عرض، خلاصة. بالنسبة إلى الجوهر قالوا هذا بالاستقراء، حصر استقرائي، أن الجوهر كالجسم، هذا في عالم المادة والطبيعة، متر، متر مادة، ماتيريال مادي. زين، هل هناك جوهر مجرد عن المادة أم لا؟ فيه خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. على كل حال الطوسي رحمه الله قال: وأما العقل فلم يقم دليل على امتناعه، فلا دليل على امتناعه. وأما العقل فلا دليل على امتناع وجوده. ما هو المراد من العقل فلسفيا وكلاميا؟ هذا علم الكلام الاستدلالي، هذا مش فقط مجرد عقائد مظفر أو أصول عقيدة، علم الكلام المقارن، وليس أيضا فلسفة كالبداية والنهاية والأسفار. هذا علم الكلام، تجريد علم الكلام، مبتني على قواعد فلسفية، قواعد كلامية، حسن قبول عقلية، لأجل إثبات العقائد الدينية على اختلاف المذاهب. المراد من العقل هو الجوهر المجرد عن المادة، ليس بجسم ولا جسماني، وجود من موجودات عالم الإمكان من الممكنات، جوهر يعني ليس بعرض، جوهر مجرد عن المادة، النفس الإنسانية الناطقة، النفس القدسية، النفس الملكوتية، ثم أنشأناه خلقا آخر. لاحظ كلمة خلقا آخر، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، مراحل تكاملية لوجود مادي، بدأ نطفة علقة مضغة، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. في الشهر الرابع إفاضة الروح الملكوتية. النفس البشرية عند المحققين من المتكلمين تبعا للفلاسفة والحكماء جوهر مجرد عن المادة، ليس بجسم ولا جسماني. الشيخ المفيد وصرح ذلك، جوهر البسيط. ولكنه متعلق بالبدن، حينما يقال نفس فلسفيا يعني جوهر مجرد عن المادة، إلا أنه متعلق بالبدن، متعلق بالبدن تعلق التصرف والتدبير. الآن بالنسبة إلى العقل، ما هو جوهر مجرد عن المادة ذاتا في ذاته مجرد، كما أن النفس الإنسانية ذاتا مجردة عن المادة. أنت بالنسبة إلى العقل والاستدلال والتفكير لا تحتاج إلى آلات جسمانية كما هو ملموس بالوجدان، عن جاك عيانس تحاجة ببيانس، الوجدان أقوى البرهان. لكن تحتاج إلى البدن لأجل شنو؟ تأدية الأعمال وإنجاز الأعمال. فيقال الفرق بين النفس والعقل فلسفيا أن كل منهما جوهر مجرد عن المادة ذاتا، ليس بجسم ولا جسماني، إلا أن العقل مضافا إلى تجرده عن المادة ذاتا أيضا مجرد عن المادة فعلا، عقل محض ما متعلق بالبدن، بعد ما يحتاج إلى آلات جسمانية. إذا أراد ولله المثل الأعلى شيئا إنما يقول له، هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. هذا من حيث إنه تصور معنى العقل كونسبت، كفكرة كمفهوم. الكلام في وجوده، صورنا الماهية، الآن كلام في الوجود، هل هذا موجود يعني قبل الزمان والمكان وخلق الطبيعة وخلق المادة؟ أكيدا. فالطوسي رحمه الله قال: وأما العقل فلا دليل على امتناعه، على امتناع وجوده، ولكن أدلة وجوده مدخولة كقولهم الواحد لازم لآخره، من حيث أنه ثبوتا ممكن وجوده، لا استحالة فيه، ولا يناقض ولا يصادم عقيدة دينية قرآنية أو إسلامية. إنما الكلام وين؟ هل هناك دليل قطعي تطمئن النفس إليه على وجود هكذا مخلوق أو هكذا ممكن؟ لأن عالم الخلق وعالم الأمر، دعك بعد عالم الأمر، عالم الملكوت. ماذا قال الطوسي رحمه الله؟ قال: وأما العقل فلا دليل على امتناعه. نقطة، واضح الفكرة الآن؟ لأن هذا راح يخدمنا في المسألة الثانية، في صحة العدم على العالم. هذا العالم الدنيوي أو الدنيوي أو المادي أو الجسماني، material world، الدنيا، عالم الأجسام، عالم الطبيعة، هو ممكن الوجود صح أم لا؟ وممكن الوجود، يعني ليس بواجب الوجود لذاته، ولا أن العدم ممتنع على ذاته، ولهذا قال له الإمكان بالمعنى الأخص، سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم. إذن هو في حد نفسه ممكن، لا هو واجب الوجود ولا ممتنع الوجود، شريك الباري ممتنع الوجود، العنقاء مثلا ممكن الوجود، يقول طار خرافي مثلا. نتصور الماهية الآن، الكلام في الوجود، الجن ممكن الوجود ولا مستحيل؟ ولا أدل على إمكانها من الوقوع قرآنيا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ولو أنه المعتزلة يستهزئوا يتمسخروا ويتهكموا لما الشيخ المفيد في الإرشاد يذكر فضائل ومناقب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه حارب الجن، ضحكوا. شنو هو الكلام؟ أولا، هل الجن حقيقة لها مصداقية واقعية في عالم الوجود؟ هناك جماعة وطائفة من المتكلمين الإسلاميين بقوسين المعتزلة ينكرون وجود الجن، التفت لهذه، وهذا تكذيب للقرآن. وما خلقت أول شيء إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا أكو واحد محفظ هالآية بعد مسلم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. والجان من وش؟ نار السموم، نار السموم. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم قام. إن إبليس كان، هذا إبليس اللي أعوذ بالله من الشيطان ولعنه الله وتعوذ منه، موجود هذا ولا خيال أو وهم؟ إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومع هذا شنو يستهزئ أنه يتهك؟ هذه صفصطة، بس هذه أيضا زندقة عن تكذيب للدين، هذا الزنادقة حقيقة قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة في القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد آمنا به. نرجع لأصل البحث، النقطة الثانية، العالم الجسماني المماثل لهذا العالم مكتوب على السبورة ممكن عقلا، حيث لم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، واضح، بل الدليل العقلي والنقلي السمعي على إمكانه. المسألة الأولى، حكم المثلين واحد عقلا، والسمع دل على إمكان التماثل آيات القرآنية. النقطة الثالثة مهمة جدا، هذه لم نشر إليها ولم نركز عليها، فالتفتوا إليها جيدا، هذه عقلتهم keep in mind، خليها على بالك زين. هذه العالم الآخر، عالم الآخرة، نعيم الجنة وثوابها وجحيم النار وعقابها أعيان خارجية وليس مجرد تصورات ذهنية. بعضهم يقول لك أنه شنو تصورات ذهنية، ماكو شيء اسمه أن هناك نار حسية خارجية، وإنما هو يتصور العذاب. هذا أيضا خلاف صريح القرآن، الحور العين وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وإلى آخره، وإن الأبرار يشربون هذه أعيان خارجية، أعيان لما يهبش شنو أعيان خارجية، أعيان خارجية. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الرابعة، صحيح أن النشأة الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة هي دار الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وكل شيء فيها ناطق كما نطق به القرآن، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولكن عالم الآخرة ليس مجرد نشأة إدراكية ذاتية، بل هو عالم مستقل عن النفس عن الذهن. بعبارة أخرى إذا يفهم عربي، عالم الآخرة external world، عالم خارجي مش في الذهن، تصورات للنعيم والجحيم كما يقول به بعض الفلاسفة الإسلاميين، وإنما أعيان خارجية. نقطة مهمة جدا هذه في مسألة المعاد. أجيبك مثال الآن، لما أنت تدخل الجنة إن شاء الله، قلنا إن شاء الله ندخل الجنة بلطف الله ورحمته وشفاعة نبينا الأعظم وشفاعة أمير المؤمنين والأئمة الطاهر عليهم السلام والزهراء سلام عليك. تخش إلى عالم، عالم أعيان خارجية، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنها دي أعيان خارجية، عالم خارجي بما فيه من أنهار وأشجار وحور وقصور وإلى آخره، أعيان خارجية. النقطة الخامسة محل الكلام، أنه يجوز الفناء والعدم على هذا العالم، ولماذا؟ لأنه المناط ما هو، الملاك ما هو، ممكن الوجود. قال المسألة الثانية في صحة العدم على هذا العالم، هذه مسألة فلسفية مسألة كلامية توظف فيها القواعد والمبادئ الفلسفية. قال والإمكان، يعني الإمكان الذاتي، ممكن لذاته، مسلوب عنه الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. الله تبارك وتعالى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته، أي أن الوجود مقتضى ذاته، يستحيل عليه العدم. أما هذا العالم فلكونه ممكن الوجود لذاته يمكن ويصح ويجوز شنه أن ينعدم، يصبح لا شيء. كيف نتصور هذا المعنى؟ قال الطوسي رحمه الله: وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين، هذا يسمى الإمكان بالمعنى الأخص. لا الوجود ضروري له ولا العدم ممتنع عليه، تساوي النسبة إلى طرف الوجود وإلى طرف العدم، ممكن الوجود الآن صار موجودا، كيف ترجح وجوده على عدمه؟ بإيجاب العلة لوجوده، العلة أوجدته، إذا وجدت العلة التامة وجب عندها وجود المعلوم. هذا يقال له واجب الوجود بالغير، ممكن لذاته ولكن بوجود العلة وإيجاب العلة لوجوده وإفاضة الوجود عليه أصبح شنه؟ واجب الوجود لا من ذاته بل بالغير، وقد يؤخذ باعتبار الغير. إذن هو ذاتا ممكن الوجود ولكن العلة أوجبت وجوده، فوجوب وجوده وجوب بالغير. هذه واضحة. وما له علة موجدة فياضة وجوده، هو هذا واجب الوجود بالغير، واجب غيري، واجب الوجود بغيره. وما كانت علته معدومة فهو ممتنع بالغير، واجب بالغير وممتنع شنه؟ ولكن يبقى في حد ذاته شنه؟ ممكن الوجود. هذه النقطة واضحة الآن؟ هذه كمقدمات للرد على دعوة الفلاسفة. هم يقولون صحيح هذا العالم في الأصل من ذاته لذاته ممكن الوجود، ولكن بعد أن أوجده الله أصبح واجب الوجود بالغير، فيمتنع عليه العدم امتناعا غيريا. ليش؟ لأنه علة هذا العالم واجب الوجود الله، فما دامت العلة موجودة لا تخلف عنها وجود، فهذا العالم المادي الجسماني الدنيا أبدية، وهذه الأفلاك أبدية إلى يوم الدين على قولتنا. سؤال: ما هو مناط احتياج الشيء إلى العلة؟ مر علينا هذا في بداية الحكمة، الدورة ما قبل الأخيرة، هذا يكون في العرف. حضرته الحمد لله من الجلدة إلى الجلدة. صحيح. السؤال هذا هم في فلسفتنا: لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ ما هو مناط احتياج الشيء إلى علة؟ هل هو الوجود؟ هل هو الحدوث؟ هل هو الإمكان؟ الصحيح أن مناط الاحتياج هو الإمكان للحدوث. وبعبارة أوضح، بعض المتكلمين الآن جينا الجاحظ وجينا الكرامية يقولون لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم شيئا، يعني زي الصنع سوى الساعة وتوكل على الله والآن في قبره، لكن الساعة تشتغل ولا لا؟ البناء اللي بنى مثلا ناطحات السحاب صاب حادث ومات، لكن العمارة قايمة ناطحات سحاب، شو سموها؟ سكايبر. على كل حال واضح، السيارات والصناعات وإلى آخره، لو جاز على الواجب العدم، مع أنه واجب الوجود العدم ممتنع في حقه، لكن لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم شيئون، يبقى هذا العالم. ليش؟ قالوا لأن العالم كان محتاجا إلى الخالق الفياض فقط في أصل الحدوث، مناط الاحتياج إنه جعله الحدوث، خلاص الآن موجود انتهى الموضوع. وهذه مغالطة، مناط الاحتياج ما هو؟ والإمكان، وهذا الإمكان أزلا وأبدا على قولة أبو نصر الفارابي، الماهيات الإمكانية الأشياء من ذاتها هالكة، من ذاتها ثانية هالكة، لأن لا يجب أنت موجود صحيح، ولكن في حد ذاتك شنو ممكن الوجود، مسلوب عنك ضرورة الوجود وضرورة العدم. صح واجب الوجود بالغير الآن، لكن يبقى الممكن في ذاته شنو متساوي النسبة إلى الوجود وإلى ال... والحكم باحتياج الممكن ضروري بديهي، ما يحتاج إلى برهان واستدلال. إذن الممكن الوجود بالنظر إلى ذاته، بالنظر أنا قاعد أقرر لك هم عبارات الطوسي من المقصد مبحث العلية والمعلولية، بالنظر إلى ذاته متساوي النسبة إلى الطرفين. زين، هل المعلول يقهر علته؟ يصير هذا المعلول يقهر العلة؟ فحينئذ القادر المختار إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. أيضا هاي من المقدمات، الإمكان هاي تكتبها جيدا، الإمكان لازم ذاتي للماهية، ماهيات يعني الإنسان، ماهية إنسان وفرس كل هذا العالم ماهيات، أفيض عليها نور الوجود لباس الوجود، الله نور السماوات والأرض، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والإمكان لازم ذاتي للماهية، طبعا اللي حضر معنا في بداية الحكمة والفلسفة بالنسبة لهم هاي المطالب هم للمراجعة، تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي كما يقال. ما معنى الإمكان لازم ذاتي للماهية؟ قال والإمكان لازم وإلا تجب الماهية أو تمتنع، يعني صفة الإمكان على قولة الأغيون صفة إمكان أز ممكنات جدا نمي شبعد. ذاك يقول الشكل يعني مقالة ديانة ما عيني سياسة ماست، من هو هذا؟ السيد حسن المدرس، آية الله سبحانه حسن المدرس نقل عنه دي جماعة خيش يقولوا ديانات السياسات جداست، يعني منفصلة هذا بعالم وهذا بعالم لا يلتقي. تمام، صفة إمكان أز ممكنات جدا نمي شبد، صفة الإمكان لا تنفصل عن الممكنات، ممكنات ما سوى الله، وكل ممكن هو واجب الإمكان، يبقى واجب الإمكان. لاحظ، معنى أن الإمكان لو يسلب عنه راح يصير واجب بعد شنو أو ممتنع. فالإمكان أي سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم بالنسبة إلى الممكن، النظر إلى الممكن في ذاته شنو مسلوب عنه الضرورتين، بعد لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه. الإمكان لازم ذاتي للماهية، مثال الآن المثلث، زوايا المثلث مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، صح ولا لا؟ في أي عالم في أي مكان على الأرض على المريخ بالدنيا بالآخرة يتغير هذا؟ زين، إذا أتناقش في هذا الزوجية بالنسبة إلى العدد أربعة يصير يعني أربعة مو زوج يصير ولهذا يقال الزوجية لازم ذاتي للأربعة، الزوجية لازم ذاتي لا ينفك عن الأربعة، الإمكان لازم ذاتي للماهية للممكنات، صفة الإمكان هذه لا تنفك عن الممكن، فبالنظر إلى ذاته هو إيش؟ لا يمتنع عليه العدم. الآن نجي إلى التطبيق، أقول المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، قال والإمكان يعطي جواز العدم، إذن ممكن ولا لا بالنظر إلى ذاته؟ بعد هذه المقدمة صار واضح. أقول اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا، نقطة مهمة إذا تتعقلها وتتصورها، شلون هذا العالم ينعدم يصبح هيج هيج لا شيء؟ إذا تعلقت المشيئة الإلهية بانعدامه انعدم، متخيل هذا المعنى؟ كما أوجده لا من شيء، أوجده لا من شيء، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها من احتذاء أمثلة امتثلها، كما أوجده لا من شيء على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض لم يكن قبلهن سماوات ولا أرض ولا أرضون، فإذا تعلقت إرادته فاعل مختار أم موجب؟ قادر مختار. إذا تعلقت إرادته بانعدام هذا العالم ينعدم، ينعدم، تخيل أنه خلاص ينعدم. والإمكان يعطي جواز العدم. أقول اختلف الناس في أن العالم، يعني هذا العالم الدنيا، عالم الأجسام الجواهر والأعراض، المجرات والمنظومة الشمسية ودرب التبانة وهذا الفضاء الرحيم، اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا، يعني ممكن أم لا، يجوز أم لا، فلسفيا مش يجوز من ناحية شرعية جائز أو حرام، يجوز عقلا أم لا، مقدمات الآن، الإمكان لازم ذاتي، الممكن مسلوب عنه ضرورة الوجود ضرورة العدم، فذهب المليون أجمع إلى ذلك إلا من شذ ومنع منه القدماء، منعوا من شنه؟ انعدام، انعدام العالم، واختلفوا فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي للعالم، وهذا اشتباه، امتناع ذاتي هو ممكن الوجود، الممتنع لذاته مثل اجتماع النقيضين محال لذاته، هذا خطأ يعني لا ينبغي أن يتفوه به عاقل فضلا عن فاضل أو فيلسوف، فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي للعالم، هذا معناه انقلب من كون ممكن الوجود إلى إيش؟ أيوه، وجعلوا العالم واجب الوجود، هذا الدهرية والمادية الديالكتيكية وكارل ماركس والزنادقة الذين يقوم بأزلية العالم بعده أنه عالم أزلي، أزلي الوجود، هذا معنى كلامهم، يعني إلحاد يعني إنكار لوجود الله، إنكار ما وراء المادة. ونحن قد بينا خطأهم وبرهنا على حدوث العالم فيكون ممكنا بالضرورة، ممكن الوجود، الإمكان بالمعنى الأخص، يعني لا يجب له الوجود لذاته ولا يمتنع عليه العدم، وذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير، يعني هو ممكن لذاته ولكن مع وجود علته التامة أصبح شنه؟ ممتنع العدم بالغير، بالغير، وذلك شوف شلون استدلالهم، أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه إلا بعدم علته وهو الله تعالى، ويستحيل عدم واجب الوجود لذاته، ونحن قد بينا خطأهم في ذلك أيضا، وبرهنا على أن المؤثر في العالم قادر مختار، وجود العالم بعد عدمه ينفي الإجابة، هذه أول مسألة في صفة القدرة، ما معنى الحادث ولا قديم سوى الله تعالى، حادث شنو يعني؟ إليه تعريفين، يقول الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: هكذا عبارته. والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو غير مسبوق بالعدم فقديم وإلا فحادث. مر علينا في الفلسفة حادث، يعني شنه؟ انسيدنت واكسيدنت إلى آخره، يعني مسبوق بغيره. حتى العقل الأول مسبوق بواجب الوجود، فله حدوث ذاتي أم لا؟ أو مسبوق بالعدم، هو يعني كان عدما، يعني الممكن من ذاته هل يجب له الوجود؟ لا. والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير سبق العدم وجوده والابتداء أزله تبارك وتعالى فقديم وإلا فحادث، يعني اللي قبل شيء هذا حادث، أو كان عدما ثم وجد بإفاضة الوجود عليه. وجود العالم بعد شنو؟ بعد عدمه الذاتي ينفي كون الخالق موجبا يعني فاعل مضطر. هم يجيبك مثال أنه مثل الشمس والنور وإياها من الأزل للأبد، لا، تمثيل خاطئ. وإنما هو قادر مختار. وذهبت الكرامية، إذن شنو نريد نجاوب هكذا باختصار؟ أن العالم ممكن الوجود لذاته، وعلة وجود هذا العالم إرادته ومشيئته تبارك وتعالى. وجود أشياء في وقت دون وقت، ما مر علينا هذا في صفة الإرادة، تخصيص بوقت دون آخر إلى آخره، هذا على شنو؟ إرادة. فإذا أراد تعالى انعدام العالم انعدم، فعدم هذا العالم ممكن. بمعنى أن إرادة الله تعالى إذا تعلقت بانعدامه ينعدم، فهو معلول لإرادة الباري، وجوده معلول لإرادته ومشيئته. إن شاء فعل القادر المختار، وإن لم يشأ كما أنت تلحظ الصورة الذهنية الخيالية تتخيلها تقطع عنها الالتفات تنعدم مثلا، من باب التقريب ولله المثل الأعلى، وإلا المطلب أدق وأدق وأعمق بكثير. وذهبت الكرامية من الخوارج والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده، بعد اعترافهم بالحدوث، حدوث العالم. ولماذا الاستحالة؟ قالها لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا بالفاعل، لأن شأنه الإيجاد للإعدام. طبعا الأجسام باقية. النظام من المعتزلة الذي هو أستاذ الجاحظ أثبت حركة جوهرية للأجسام وللطبيعة، فإنها تجدد أمثال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال. تشوف الآن أن هذا كان النور ثابت، هو رايح تيار متواصل والفيض منه دائم متصل، فإذا انقطع الفيض لحظتان انعدم هذا العالم. إذ لا فرق في العقل، نقول لا هناك فرق، يقول إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل يعني عدم الإيجاد وبين فعل العدم يعني إيجاد العدم. أكو فرق بين إيجاد العدم وعدم الإيجاد. يقول ولا ضد للأجسام يعني والجواهر، لأنه بعد وجوده وجود الضد، ليس إعدامه الضد للباقي أولى من عدمه به لوقوع التضاد من الطرفين، راح يجي تفصيلا. وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة، العبارات غامضة جدا من العلامة أبينها، وبكثرته باطلة لامتناع اجتماع المثلين وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود. هذه مقالة المعتزلة. ولا بانتفاء الشرط، هذا رد على الأشاعرة، لعود الكلام عليه وهو خطأ. هذه العبارة هي بيت القصيد. فإن الإعدام، انعدام العالم، يستند إلى إرادة الفاعل، كما يستند الوجود، وجود العالم، إلى إرادته. فيوجد فرق بين شنو؟ إيجاد العدم ونفي الوجود. قال: والامتياز واقع بين نفي الفعل وفعل العدم. سلمنا، لكن لما لا يجوز أن يعدم العالم بوجود الضد؟ هذا يسموه الفناء، يعني زي الكائن الخرافي العنقاء. هذه مقالة أبو هاشم المعتزلي وجماعة من المعتزلة. ويكون الضد أولى بإعدامه، بإعدام العالم، وإن كان سبب الأولوية يعني فناء وانعدام العالم مجهولا. سلمنا، لكن لما لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالا فحالا؟ فإذا لم يجدد العرض انتفت الجواهر. طبعا عبارات ما أتصور فهمتم منها شيء. ودليل المصنف نصير الدين الطوسي رحمه الله على مطلوبه من صحة وجواز العدم على العالم حجة على الجميع. عطنا المختصر المفيد أيها الشارح العلامة، قالها، وهو أن بينا أن العالم ممكن الوجود لذاته، من ذاته بالنظر إلى ذاته شنو ممكن الوجود، وإلا شلون يقهر علته. العالم معلول لإرادته تعالى، فتعلقت إرادته بإيجاد العالم، تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون بعض. ما كان يقدر يخلق إنسان أبو راسين وأشياء من القبيل دون بعض وفي وقت دون آخر يدل على إرادته. خلاصة الكلام أن عالم المادة والطبيعة معلول لإرادته ومشيئته تعالى، لا لذاته ليقال إن ذاته يمتنع عليها العدم فإذا هذا العالم أبدي الوجود. لا، معلول لمشيئته، لإرادته، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، وهو قادر مختار وليس فاعلا موجبا مثل النار وياها على طول الحرارة. فاعل مختار، قادر مختار. والقادر المختار فلسفيا هو من إذا شاء فعل وإذا لم يشأ، إن لم يشأ لم يفعل، كما تعلقت إرادته ومشيئته بإيجاد العالم. إذا لم يشأ يقطع عنه الفيض ينعدم العالم. ملتفت لهذه النقطة؟ فالمغالطة وين؟ هذا العالم معلول لإرادته ومشيئته، فإذا تعلقت إرادته بإيجاده صار واجب الوجود بالغير، صحيح، ولكن يبقى في ذاته ممكن الوجود. فإذا شاء انعدامه وإعدامه بالدقة يقال إن لم يشأ، بعد مو إن لم يشأ، لم شاء فعل، لم يشأ انعدم العالم. أن قد بينا أن العالم ممكن الوجود لذاته، يعني لا يمتنع عليه العدم من ذاته، فيستحيل انقلابه أي العالم إلى الامتناع، يصير ممتنع الوجود لذاته، لأن انقلاب في الماهية محال. فيستحيل انقلابه إلى الامتناع أو الوجوب لذاته، فيجوز عدمه أو انعدامه كما جاز وجوده هذا العالم. ليه؟ لكونه ممكن الوجود فيجوز عليه الانعدام والفناء. المراد عندنا من الفناء كما قال الطوسي، والمعقول من الفناء هو العدم واللا شيء. هذه العبارات اللي ما فهمناها جيدا باختصار مع ضيق الوقت، إلى وقت آخر درس قادم، بس الآن باختصار كيف ينعدم أو يعدم هذا العالم عند جماعة من المعتزلة؟ جاءوا بمصطلح هو الفناء. الفناء لك أن تتصور مثل الأخطبوط أو العنقاء، يبتلع هذا العالم فيعدمه ينعدم. الجواب بأنه الطوس سيأتي إن شاء الله الرد على هذه، خلنا نسميها شنو، الشبهات. ولهذا الغرض احنا بصدد تجريد اعتقاد وكشف المراد، علم كلام مقارن، وإلا هذه ما تستدعي. الجواب هو هذا، أنكم قلتم بالفناء المزعوم الذي يبتلع عالم الطبيعة وعالم الأجسام، يلتهم العالم ويفنيه ويمحيه، ماكو أولوية، فليكن هذا العالم هو الذي يفنيه هذا الفناء ويعدمه، صح لو لا؟ فماكو أولوية، لا أولوية للفناء بهذا المعنى. يعني الله يخلق شيء باسم الفناء، يبتلع العالم ينعدم ثم يعدم هذا الفناء، أما هذا الفناء الآخر هم بعد كيف ينعدم؟ يريد له فناء آخر يتسلسل. جماعة قالوا ها فناء زائد فناء زي ما يصير في الدعاية، يصير شنو؟ قوة فعالة أكيدة، مثلا فناء واحد ما يقدر. الكلام هو الكلام، فالخلاصة أنه إيش؟ لكون هذا العالم ممكن الوجود لذاته، فحينئذ لا استحالة في انعدامه، فإن القادر المختار هو الذي إذا شاء فعل وأوجد، كما أوجده لا من شيء، فهو قادر تبارك وتعالى على شنه؟ وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.